وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ سيرته وعلى أخبرنا بشر محمد ابن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي من الطبقة التاسعة قال عن مسعر بن كدام بن الظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت من السابعة قال عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هذا الزهري المدني نزل بغداد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عاد بقايس سبع لبعض الأقوال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر فاعل ألفى أي ما وجده السحر الأعلى أي السحر الأعلى إلا في بيتي أو قالت شك من الراوي عندي إلا نائما يعني معناه ينتهي من تهجده قبل السحر الأعلى السحر الأعلى الأخير يعني معناه في أواخر الليل يستريح وهذا هو الحق. لماذا؟ لأن التعب من طول الليل من طول قيام الليل يؤثر في صلاة الصبح فإذا أخذ راحة قليلا يعني يكون نشيطا. ولذلك قال في حديثه إن بلالا يؤذن بالليل ليرجع قائمكم ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. مهمة أذان الأول في الفجر هو هذا الذي نام قبله يستيقظ ويتهيأ ويصلي الوتر ويعني يكون نشطا لصلاة الصبح والذي كان قائما قبله يأخذ الراحة حتى يأتي الأذان الثاني. هذه مهمته. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان مشروعية سنة الصبح. لا هذا ما هو هذا إشغال السحر إلا نائما. هذا الحديث متفق عليه وفوائده تقدمت. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الله بن محمد هذا أخو عثمان ونصر بن علي الجهضمي أحد مشايخ الستة وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر أبو النضر السالم اسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله المدني قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر أي سنة الصبح فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. هذا هو الصارف للأمر بالاضطجاع الذي قال ابن حزم بوجوبه. نقول أنه جمهور العلماء يقول مستحب وصارف هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع إذا كانت نائمة وإذا لم تكن نائمة تحدث معها دون أن يضطجع فدل على جواز الاضطجاع وترك الاضطجاع. هذا هو. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق. من فوائد مشروعية سنة الصبح ومنها بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك وقد نقله ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحا عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما. قال الرجل: ومنى بيان استحباب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في ذلك وترجيح الراجع بأدلته في المسألة الخامسة في شرح حديث عائشة رضي الله عنها الماضي أول الباب برقم كذا وكذا. وبسهل مضطر قال: وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، قال حدثنا سفيان عيين عن زياد بن سعد، زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني ينزل مكة ثم اليمن، ثقة ثبت من أوثق أصحاب الزهري. قال في الطبقة السادسة: قال حدثني ابن أبي عتاب، ابن أبي عتاب اسمه زيد ابن أبي عتاب، زيد ابن أبي عتاب، ويقال زيد أبو عتاب، وقيل عبد الرحمن بن أبي عتاب الشامي مولى معاوية أخت أم حبيبة، ثقة من الطبقة الثالثة. وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب إلا ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث ابن أبي عتاب هذا. قال ابن أبي عتاب عن عائشة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل بمثله، أي مثل حديث أبي النضر الماضي عن أبي سلمة متقدم. تنبيه: رواية أبي عتاب عن أبي سلمة هذه ساقها البيهقي رحمه الله في الكبرى، فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إلى آخره. وبسهل متصل إلى مؤلف قال: وحدثنا زهير بن حرب أبو خثمة الصغير، قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري جزيرة، قال نزيل الري وقاضيها، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمش سليمان عن تميم بن سلمة السلمي الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة. وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن عروة بن الزبير أحد بقاء السبع عن عائشة عمته رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة، لأن وتر النبي صلى الله عليه وسلم طويل، صلاة الليل عنده طويل، لذلك يتركها تستريح تخوض راحتها، فإذا كان وقت الوتر أيقظها حتى تصلي الوتر وتأخذ نصيبا وحظا من قيام الليل. وهذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ما ألزمها لقيامه هو لأنه طويل ما تستطيع عائشة رضي الله عنها. والحديث متفق عليه، تقدم شرحه. وبسهل مضطر قال: وحدثني هارون سعيد الأيلي السعدي هذا نزيل مصر من الطبقة العاشرة، قال حدثنا وهب عبد الله قال أخبرني سليمان بلال المديني أبو أيوب قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، هذا هو المسمى بربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن اسمه فروق، هذا ثقة لكنه فقيه عيب عليه الفتوى بالرأي الطبقة الخامسة شيخ مالك، عن قاسم بن محمد أحد بقاء السبعة عن عائشة هذه عمته عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، أي لأن البيت ضيق من العيش عيش الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الدنيا كلها صارت الدنيا كلها بيتا له، لكنه ما يريد، بحيث إنه ما تجد عائشة تنام مكانا آخر بعيد عنه، بل تعترض بينه وبين القبلة ما تجد مكان، فماذا قالت معترضة بينه، فإذا بقي الوتر أيقظها، إذا بقي وتر النبي صلى الله عليه وسلم أيقظها حتى تصلي الوتر فأوترت. والحديث متفق عليه. وسهل مضطر قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا قال أخبرنا سفيان عيينة أبو محمد عن أبي عفور اسمه واقد ولقبه وقدان، أو اسمه وقدان ولقبه واقد خلاف بينهما، هذا واقد وقدان، أبو عفور، أبو عفور هذا هو الأصغر، أبو عفور هو مشهور بكنيته هذا الأكبر، أبو عفور الأكبر، هناك عندهم من يسمى أبو عفور غير هذا، وهو عبد الرحمن بن إسقاص. قال أبو يا محمد بن أبو يعفور قال ماذا، قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حمد خاسم عن العامشي سليمان عن كلاهما عن مسلم كلاهما أي أبو يعفور العامش عن مسلم مسلم ابن صبيح مسلم ابن صبيح أبو الضحى صبيح والد الربيع فتحا وضم أبا بمسلم أبي الضحى في أبية مصطفى أبو الضحى هذا ابن صبيح مسلم ابن صبيح ومن عاداه الربيع ابن صبيح بالفتح ومسلم ابن صبيح بالضم هذا من الطبقة الرابعة تابع عن مسلم عن مسلوك مسلوك مؤجزع ففي هذا من اللطائف في ثلاثة من التابعيين الكوفيين روى بعضهم عن بعض أعمش من الخامسة مسلم من الرابعة مسروق من الثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الذي أفد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف قيامه في الليل وهذا تعليم للأمة وتوسيع عليه ما يأخذ وقتا واحدا لأن لا يشق على الأمة لأن بعض الناس يسهل عليه القيام أول الليل ويشق عليه قيام آخر الليل ففتح لهم بهذا فكان يوتر أحيانا أول الليل وينام آخر وأحيانا أوسطه وأحيانا آخره فكل هذا تعليم للأمة وتسهيل عليهم حتى يأخذ كل على قدر ما تسمعه له نفسه من قيام الليل حظا حظا ولكن يتركونه لا المراد منه أنهم يأخذون بعضه ولا يقوم كل الليل لئلا يشق على أمتي ولذلك تقول عائشة ما رأيته قام الليل كله ولا ليلة واحدة وما قرأ القرآن كله في ليلة واحدة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان يعني كله يأخذ كل هذا تسهيل على أمتي ويريد أن يأخذ بأكثر ولكنه يخشى أن تتعنى ويشق على أمته بتشريع ذلك فيخفف أحيانا أول الليل أحيانا أوسط الليل أحيانا آخر الليل وانتهى وتر إلى السحر في آخر حياته كان وقت السحر يوتر فهذا هو غالب أحواله على كل حال فهذا الحديث متفق عليه نعم أيوة سيارة جمس بالان ميم صاد بالان صاد 5165 5165 ولعله هذا قال وبدا وصيناكم ونصيكم ولا نزال لا تحجزوا على الناس لان هذا ادخال المضرة ما يجوز قال والحديث هذا متفق عليه ومن فوق فيه والمسألة الثالثة باختلاف اهل العلم في وقت الوتر قال النووي رحمه الله اختلفوا في اول وقته فالصحيح في مذهبنا الشافعية يعني والصحيح مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته في البراغ من صلاة العشاء هو بعد صلاة العشاء قبله وتر ما يجوز ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء فلو صلى الوتر قبل العشاء على هذا القول يجوز وفي وجه لا يصح الإثار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء يقدم ركعتين وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح وقيل إلى طلوع الشمس هذه كلها أقوال وقال الشوكاني رحمه الله تعالى أحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء ولم يخالف ذلك أحد لا أهل الظاهر ولا غيره إلا ما ذكر بوجه من أصحاب الشافعية أنه يصح قبل العشاء ووجه ضعيف صرح به العراقي وغيره وقد حكى صاحب المفهم الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء شبه إجماع على كل حال قال وتر قبل العشاء ما يجوز إنما هو بعد صلاة العشاء يعني تابع له وأما آخر وقت فهو إلى طلوع الفجر الثاني وبعد طلوع الفجر يكون قضاء هو المشهور المرجح الصحيح عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعند المالكية للوتر وقتان وقت اختيار وهو إلى طلوع الفجر ووقت ضرورة وهو إلى تمام صلاة الصبح ويكره تأخيره لوقت ضرورة بلا عذر ويندب قضاء صلاة الصبح للوتر لفذ لا لمؤتمن هذا معناه إذا نسي صلاة الوتر ودخل في الصبح فتذكر أنه لم يصل الوتر إذا كان وحده على هذا القول المالكية إذا كان وحده يقطع الصبح ويوتر ثم يعيد الصبح وإذا كان إمام أو مأموم الجماعة فلا يصلي لا بأس به وأما الحنفية فإنه واجب عندهم مثل الفريضة فتبطل صلاة الصبح بتذكره لا تذكر عندهم ترتيب في قضاء الفوائد واجب لا يجوز تقديم صلاة على صلاة. فإذا تذكر في صلاة أنه لم يصلي التي قبلها بطل الصلاة يصلي تلك حتى الوتر إذا تذكره لا، إلا أن يكون هناك ضيق في الوقت فيسامحون، أو يكون دخل حتى حد التكرار، وهذا أيضا عندهم يسقط الترتيب، يعني معناه 6 صلوات فما فوقه هذا يسقط القضاء أو ترتيب، لأن هذا حد الكثرة صار كثيرا عذرا يعتبرون عذرا. ومع ذلك 3, 5, 4 هذه تبطل التي تليها إذا تذكرها. هذا مذهب على كل حال. قال الحافظ رحمه الله: وحكم المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر ووقته الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. وحكاه القرطبي عن مالك الشافعي وأحمد، إنما قاله الشافعي في القديم. قلت: قد تبين ما سبق أن الصحيح هو ما عليه الجمهور من أن وقت الوتر من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وبعده يكون قضاء كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، وتبصر بالإنصاف ولا تكون أسير التقليد. قال ماذا؟ قال هنا تنبيه. قال صاحب المرعات: اختلف من صلى العشاء قبل وقته في جمع التقديم، هل يجوز له وتر قبل مغيب الشفق أم لا؟ فقال الشافعية والحنابلة: يسوء وتره، من كان عنده يجمع، المسافر عنده يجمع، مثلا جمع تقديم فصلى المغرب ثم واصل صلى العشاء جمعا، فهل هذا يدخل وقت الوتر في حقه أم لا؟ اختلفوا، منهم من قال: لا، ما يدخل وقت الوتر إلا بعد غيبة الشفق، ومنهم من قال: لا، ما دام تقدم العشاء وتابع لها يجوز، وهذا هو أولى. هذا أقرب الذي قلت إيش الذي ترجح عندي هو ما ذهب إلى الشافعية والحنابلة، لأن ظاهر الأدلة التي دلت على مشروعية الوتر عامة يدخل فيها ما وقع في جمع التقديم، فلا يخرج من هذه الظاهر إلا بدليل ينقل عنها ولا مجيد فتبصر. وبالسنة متصل. قال: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير وحرب. قال: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن أبي حصين، أبو حصين بفتح الهاء وكسر الصاد، عثمان بن عاصم الأسدي، أبا حصين الأسدي كبري، ثم رزيق بن حكيم الصغير. أبو حصين كل من جاء أبو حصين إلا هذا فهو أبو حصين، عن يحيى بن وثاب، هذا هو المقرئ المشهور الأسدي، مولاه كوفي مقرئ ثقة عابد من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، يحيى بن وثاب المقرئ. قال: ماذا عن مسروق من الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل يعني من كل الليل يعني من أول الليل، هذا تفسير لقولها كل الليل، وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحاب، انتهى وتره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحاب إلى وقت السحاب. والمراد أجزاء كل من الثلاثة الأقسام المستغرقتين الليل فساوت ما قبلها، ثم المراد بأول الليل بعد صلاة العشاء كما سبق بيانه. التهجد لا يكون يعني إلا بعد الهجود، والهجود معناه النوم، ولذلك فقالوا التهجد مشروع بعد النوم، فمن تهجد قبله قوله تهجد لكنه مجازي، لأن التهجد مأخوذ من الهجود أو من التكلف عن الهجود، الهجود النوم، أنت تتكلف وتدافع عن نفسك وترفع عن نفسك النوم وتصلي، فهذا سمي تهجد. إذن إذا من تهجد قبل نومه لا معنى له في هذا، إلا أنهم يسمونه تهجد على معنى المجاز تجوز فقط. قال رحمه الله تعالى: في السنة المتضح حدثني علي بن حجة السعدي المروزي قال حدثنا حسان قاضي كرمان، كرمان فتكاد وكسرها، هو حسان ابن إبراهيم بن عبد الله العنزي أبو شام الكوفي قاضيها صديق نخته من الطبقة الثامنة، عن سعيد بن مسروق، هذا والد سفيان، سعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد سفيان الثوري ثقة من السادسة، عن أبي الضحى هو الذي سبق لكم مسلم بن الصبيح أبو الضحى كنيته، عن مسروق بن الأجزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كل أجزاء الليل، يعني تارة كذا وتارة، ليس المراد أنه صلى كله، لأن هذا ينافي قولها ما قام رسول الله الليل كله. قال: قد أوتر رسول الله، فانتهى وتره إلى آخر الليل، يعني استوعب الليل كله بماذا؟ بصلاة الليل. وهذا يدلنا على ماذا؟ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كلما تقادم الزمان كلما تناسى الناس أو لم يعتبروه أو يقل من يفعل ذلك. التهجد هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هو إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وكثير النوم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه صفات هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم شرع لأمتي كيف يقومون وكيف يصلون وكيف يعني كلها بينها. فالتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل هذا هو شرف المؤمن قيام الليل. فينبغي للعبد أن يكون. لكن في الوقت الحاضر فيما نراه أن الناس يشغلون أو ينشغلون في أول الليل بالملاهي بما لا يعني. وهذا لا ينبغي الشخص أن يأخذ راحته من أول الليل يعني بقدر ولا يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي صلاة العشاء. كان يكره النوم قبلها لا ينام أحد قبل العشاء لأنه ربما يؤدي إلى تأخير والحديث بعدها لأن الحديث بعدها أيضا يمنع من قيام الليل. وكان عمر رضي الله عنه إذا مر بقوم يتحدثون بعد صلاة العشاء يضربهم بالدرة ويقول لهم أحاديثا أول الليل ونوما آخره يعني معناه من تحدث في أول الليل وسهر في أول الليل سينام في آخر الليل في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقوم من يدعوني ويستغفرون إلى آخره. فهذا فضل وشرف ينبغي أن نتأسى ونقتدي ونعود أنفسنا ويكون لنا حظ من قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تركه إلى أن يموت منذ أحياه بعثه الله سبحانه إلى أن عليه. وحتى إنه كان في أول ما شرع قيام الليل كان فرضا عليه. فلما فرض عليهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين كانوا معه في ذلك الوقت لما نزل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا سمح لهم بقليل ينامون. لكن قالوا هذا القليل ما نزل ربما ننام ويفوت إذا ماذا فلنا نقوم كله قاموا سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم وتشققت سنة كاملة يقومون كل الليل لأنهم خائفون هذا القليل ثلث ونصف إلى آخر ما ندري متى هو ولا ندري أننا نقوم فيه أو لا نقوم. إذا ماذا من بعد الإشاء إلى الصبح. وبعد سنة خفف الله عنهم فأوجب الله 5 صلوات وعوض بذلك قيام الليل. لكنه أيضا حث على قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم تابع وصحابته أيضا تابعوا إلى أن يموتوا على قيام الليل وما تركوا بعد أن نسخ وجوبه. لكن كانوا يعني يرغبون في فضله. فينبغي لنا أن نتأسى بهذه السنة ونحييها أن كثير من الناس أماتها وتغافل عنها وشغل بما لا ينفع. هذه الدنيا كلها مراحل ممر معبر وليست دار مقر وهي يعني مغمورة بالمشاكل والأضرار. هذه الدنيا ينبغي لنا أن نتنافس فيما يبقى عندنا للقبر عدة والبخر للقبر وهو هذا هو الذي إذا مات ابن آدم يعني تبعه 3 تبع عليه أهله وماله وعمله ويرجع 2 ويبقى معه 1 ما هو العمل. لكن عمل لمن عمل وليس للفارغين الذي عمل يبقى معه في قبره أنسه به يقول له أنا عملك الصالح أنا تستأنس بي إلى أن تقوم الساعة فيفرح بذلك. والذي لم يعمل بما لا يستأنس وحشة القبر ظلمة القبر. فينبغي أن نأخذ هذه السنة ونعتبرها ونجعلها نصب أعيننا حتى نظهر بالدار الآخرة. قال وبسان متفق على حدثنا محمد المثنى العنزي أبو موسى وهذا عنوان قبله. هذه العناوين إنما أدخلناها بداخل الكتاب لأن هذا شرح وليس مد. فمن كتب صحيح مسلم مجردا لا يجوز له أن يدخل هذه العناوين داخل كما فعل محمد عبد الباقي. هذا لأنه رجل عمي لا يعرف الحديث فلذلك ظن أن هذه الأبواب كلها لمسلم وأدخلها وكتبها وهذا غلط منه ما تكتب. لذلك المدققون الأتراك الذين طبعوا مسلم ماذا عملوا في نسختهم؟ كل الأبواب جعلوها في الهامش فوق، هؤلاء أصابوا لأنهم يعرفون أن هذه ليست مسلم فلا ينبغي. أما أنا شارح فتبع لشرحي أدخلها داخل، ولا المفروض تجعل في الهامش. فينبغي لكم أن تعلموا أن مسلما ما في باب كذا، وإنما نقول بالسند متصل قال كذا، ثم نقول قبله عنوان كتبه شراح وأنا منهم، يعني باب جامع لكيفية صلاة الليل ومن نام عنه أو مريض، هذا كله ليس، لكنه من سياق مسلم حديثه يخذ هذا، فلخصه شراح وقال هذا هو العنوان، عنوانه إيه؟ المدخل. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد المثنى موسى العنزي، قال العنزي البصري عنزة، هذه قبيلة من قبائل العرب، وقد أخطأ فيها الصاحب المنسوب إليها، يقول نحن يعني لنا شرف لأن صلى الله عليه وسلم صلى إلينا، إنه قال يصلي إلى العنزة بل إلى قبيلتي محمد المثنى، فأخطأ في ذلك. ومن الغريب أن أعرابيا أخطأ كما أخطأ هو، ولكنه ماذا رواه بالمعنى صلى إلى شاكي. أولا صحف عنزة إلى عنزة، ثم رواه بالمعنى فقال نفس الله عليه وسلم كان صلى إلى شاكي، وهذا أسوأ من الآن، وهذا أيضا لأنك أعرابي لا يعرفه، وأما هذا إمام، ومع ذلك ظن هذا وقال أخطأ هذا، ظن القبيلة عن عالم من عنزة في ألفية مصطلح يقول كذا، ظن القبيلة عالم من عنزة، هذا خطأ منه، عنزة لا لا لا هذا هذا أي هذا عنزة العنزي، قال والمعروف بالزمن هو أبو موسى البصري المعروف بالزمن، لأن في الشعر طيب، قال ماذا العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى، هذا هو القاضي الكوفي، وقال أنه مات ويصلي، قرأ قوله تعالى وإذا نكر في الناقور فقر مغشيا عليه، فنقلوه إلى البيت فمات وكان قاضيا، هذا غريب هذا، أن هذا يعني معناه وكان قاضيا، لماذا يذكرون وكان قاضيا؟ لأن الغالب في مثل هذا أن لا يكون بمثل هذا الحال من التأثر بحيث أنه ينشق قلبه عند قراءة القرآن ويموت، وإلا لولا أنه كان عنده تقوى، فهذا ولذلك يذكرونه ترجمة له. قال محمد قتادة أن سعد بن هشام بن عامر، سعد بن هشام بن عامر هذا هو التابعي، سعد بن هشام بن عامر أنصاري مدني بن عم أنس رضي الله عنه، هذا ثقة من الطبقة الثالثة، أن سعد أراد أن يغزو في سبيل الله الروم، يغزو الروم في سبيل الله يعني معناه يترك الدنيا ويطلق زوجته ويبيع أراضيه ثم يغزو في الروم، فأراد ذلك، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها، كان في المدينة فيجعله بالسلاح والكراع، ماذا يفعل؟ يشتري بثمنه الخيل، الكراع هو الخيل والسلاح سلاح، يعني معناه عدة للجهاد في سبيل الله، يعني يرابط بنفسه ويدفع ماله أيضا للسلاح والكراع، ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة تلقيه أناس من أهل المدينة من الصحابة فنهوه عن ذلك، عن هذا، هذه الفكرة ما هي ناجحة، ما هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الإنسان كذا، وإنما وإذا استنفرتم فانفروا، النبي صلى الله عليه وسلم خطط لأمتي قالوا السياحة ما تكون لأمتي، إنما إذا استنفرتم أنت بين عشيرتك وأهلك ومالك ولذتك أمرك الإمام الخروج في سبيل الله، واجب عليك أن تخرج، وأما أن تتخلى عن الدنيا وتخرج نهائيا يعني دائما فهذا ليس من سنته. فقالوا له الصحابة هذا الذي أنت أردته نحن أيضا أردنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثله، نخرج في سبيل الله ولا نرجع إلى أموالنا وأهلنا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذن من السنة أن تكون وأنت في أهلك وعشيرتك وتمتثل أمر الله وتمتثل أمر الأمير. إذا قال لك اغزو في سبيل الله ما في ممانعة، ولا تتعلل بأهلك وعشيرتك وإنما تخرج، هذا هو. وأما أن تبيع أراضك وتطلق زوجتك فلا. وأخبروا أن رفضا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، لأنهم قالوا له إيش نحن، بعضهم قال نقطع مذاكرنا لئلا نشتهي النساء، وبعضهم قالوا كذا، وبعضهم قالوا لا نأكل اللحم ولا الدسم ولا إلى آخر ما قالوا. فقال أليس لكم في أسوة، فلما حدثوا قال ابتداء بي، أنا عندي أزواج وعندي أولاد وعندي كذا، فكل هذه ما منعتني جاري في سبيل الله، إذا ابتدوا بي. قال فلما حدثوا بذلك، فلما سمع سعد بن هشام هذه القصة بأن صلى الله عليه وسلم وقع مثل ما الفكرة هذه وقعت بالصحابة، فنهاهم عن ذلك. ماذا قال؟ إذا راجع امرأته، لأنه طلقها على طول، طلقها، راجع امرأته وكان طلقها وأشهد على رجعتها، لأن الإشهاد واجب على قول مختار. جمهور العلماء يرون الإشهاد في الرجعة، الحنفية الرجعة ما عندهم إشهاد، إن أشهد أشهد وإلا فالرجوع إما بالقول إما بالفعل جائز. وأما جمهور العلماء الله سبحانه وأشهد فنص في كتابه الكريم على الإشهاد، فلا ينبغي أن أو لا يجوز أن يراجع امرأته دون أن يشهد عليه. فهذا الرجل أشهد، فأتى ابن عباس إذن قال إذن يلزمني أن أتعلم كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفي صلاة الوتر، وكذلك أيضا في سائر أعماله حتى أثبت عليه حتى أموت. فجاء إلى ابن عباس لأنه من أشهر العلماء في المدينة في ذلك الوقت، فجاء إليه فقال له يا ابن عباس علمني كيف كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالليل. فقال له هل أدلك على من هو أعلم الأمة بهذا كلهم؟ قال من هو؟ قال عائشة، لأنها ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته في الليل، وأما نحن ما نراه إلا في النهار، وأما في الليل بعض الأحيان نعم نبات عنده وراء ذلك ولكن ليس مستمرا. أما على سبيل تنوعات تهجد النبي صلى الله عليه وسلم ووتره المختلفة من 9 من 8 من 7 إلى آخره، هذا محفوظ لدى عائشة، وهذا بفضل ابن عباس، بأنه ما قال أنا أعلم وشرح له، لا بل دله على العالم. فينبغي للعالم في أي فن كان إذا كان أعلم منه يدل عليه الطالب، يقول له أنت أراك حريصا على طلب العلم وأعلم مني بهذه المادة أو بهذا الفن فلان، فيحيل عليه. هذا من النصيحة، الدين النصيحة، ولا يغر ويغش وأنا أعلم الناس خليني معك خليك معي، لا هذا ما يصح. فدله عليه ثم ماذا؟ وهذا الرجل امتثل ذلك فذهب إليها. قال فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. فأتيها فاسألها ثم أتيني فأخبرني بردها، يريد أن يستفيد بواسطته، لأن ابن عباس كان بينه وبين عائشة وحشة بسبب أنه نهاها عن الخروج في زمن الطائفتين فقاتلان الجمل، يعني وقعت الجمل، فأبت عليه فقال لها يا أمة ما يجوز لك أن تخرجي وتفتني الناس والناس في عيص بيص الآن، وأنت تزيدين عليهم بلة على الطين، هذا ما يجوز. فأبت عليه، فإنها كان شجعوها وحمسوها على طلب دم عثمان، وهي اقترت بذلك، وهو أن دم عثمان فرض على الأمة وأهملوه وتركوه، هذا يعني معناه حسب ظنها، وإلا فعلي رضي الله عنه أحرص الناس على دم عثمان. لكن يقول الآن ما يمكن أن نقيم دم أن نطلب بدم عثمان، لأن الأمر ما استقر، ما بايعتوني، تعالوا بايعوني ويستقر الأمر ويكون إزمام الأمر بيدي، ثم بعد ذلك أنا أول من يكون من يبحث دم عثمان. فأبوا عليه. أقارب عثمان أغاروا الدنيا كلها، فقالوا لا لا لا، هذا يريد منصب، هذا يريد خلافة، هذا يريد خلافة، ولا يريد ولا يبالي بعثمان، إلى آخر ما قالوا. فعائشة رضي الله تعالى عنها تأثرت بحزن بموت عثمان، بقتل عثمان، فرأت أن هذا أول ما يكون دم عثمان، فنصحوها وما انتصحت وذهبت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أيكم يعني ينبه عليها كلاب الحواب إلى آخر ما قال لها في حياتها وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا وأخبرها بهذا ونسيت ذلك كله. فذهبت هناك فلما سمع قال هذا حواب قالت يا ويلي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهذا يا ليتني لم أتي. لكنه بعد مفاقمة الأمر ومواجهة الصفين إلى آخره فصار ما صار. الحاصل من عباس بعد ذلك نفر منها ولا يريد أن يدخل عليها. فقال له إذا أخبرتك تأتيني وتخبرني ما تقول. يريد أن يستفيد زيادة علم. فذهب وما شعر بذلك فاستقرع منها ما لديها من معلومات وجاء إلى ابن عباس وأخبره بذلك. قال أخبرتك الحق على وجهي ولو كنت أدخل عليها لذهبت فسمعته منها. ما تدخل عليها؟ قال لا ما أدخل. لو كنت أعلم أنك ما تدخل لما حدثتك بحديثها. هذا لأنك يفارض أمك أم المؤمنين ولا تدخل عليها وتهجرها. يعني غضب هذا. وهذا أيضا يعني وجهة نظري وابن عباس وجهة نظري على كل حال. قال فأخذني بردي عليك. فانطلبت إليها فأتيت على حكيم أفلح لأنه غريب وأمهات المؤمنين من الأجانب بالنسبة لدخول الأجانب أن يدخل عليهن ممنوع وربما لا تسمح له إذا لم تعرفه. فبحث شخصا يكون صلته بها أقوى منه. أفلح هذا كثير من أفلح هذين هو الذي كان حكيم من أفلح هذا كان قريبها أو أخوها من الرضوع إلى آخر ما قالوا. فذهب إليه فقال له يعني أنا أريد أن تتبعني أو تكون تذهب إلى عائشة. قال لا أنا ما أدخل عليها مثل ذلك. قال لماذا؟ قال إني نهيتها عن الشعبتين هذه الشعبين فأبت علي فلم أدخل عليها بعدهم مثل ابن عباس نفسه. لكنه اضطر إلى أن يصحبه قال لا وناشده وأخذه وذهب إليها. فقالت فلما دق عليها وسلم على قمان قالت حكيم أفلح. قالت أدخل. قال نعم. قالت أدخل ومن معي. قال ومن معك. فدخل هشام إلى آخر قصته على حكيم أفلح. فاسترحبت إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين شيعتين فرقتين شيئا فأبت فيهما إلا مضية فمضت وقضى الله ما قضى. قال فأقسمت عليه لأنه لا يجد منفذا إلا هو. ابن عباس ما يدخل عليها وهذا أبى. قال فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها. فقالت أحكيم؟ فعرفته أنا تعرفه. أحكيم أنت؟ أي أنت حكيم؟ أي أنت حكيم؟ قال نعم. فقالت حكيم بن أفلح الجازي روى عن أبي مسعود وعائشة رضي الله عنه روى عنه جعفر بن عبد الله وليد عبد الحميد لم يروي عنه غيره كما قالوا الذهبي لو في ابن ماجه حديث واحد. فاستلحقت إليها أي طلبت منه أن يلحق بي ويصاحبني في ذهابي إلى عائشة رضي الله عنه وإنما طلب ذلك من معرفتها إياه دون سعد بن هشام كما يدل عليه ما يعرف. فقال ماذا حكيم أنت؟ فعرفته. فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ الولد هذا ما تعرفه لكن هشام تعرف أناس هشام وهشام. فقال من هو هشام هذا الذي أبوه؟ فقال هشام. فقالت من هشام؟ قال ابن عامر. عند ذلك عرفته هذا صحابي استشهد بأحد فعرفته فترحمت عليه لأنها تعرفه فترحمت عليه وقالت خيرا أبوك كان من خيار الصحابة رضي الله عنه. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد. من هو؟ هشام. لا هشام بن عامر. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من نافلة القول. هو جاء يسأل عن الوتر لكن قال أن قدم إيش ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبتدي به. فبماذا أجابت أو جزت له؟ قال فإن عن خلق رسول. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت نعم. بلى أقرأ القرآن كذا ما أقرأ. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. كلام بليغ وجيز يعني معناه إيه ممتلئ. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم واختصر إيه أوتيت جوامع الكلم جوامع الكلم. قالت إذا كنت تقرأ القرآن فمن أول القرآن إلى آخره كل صفة خير فهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكل صفة شر فهو أبعد الناس منها. إذن أنت خذ القرآن وتخلق بأخلاق القرآن، لأن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن كله. إذن هذا أوجزت له، ما قال له كان كذا كان كذا كان كذا، بل قالت أحالته على القرآن الكريم، لأنه جامع لكل الخير ومانع عن كل شر. فلذلك قالت إيه كان القرآن، قال فهممت أن أقوم، لأنها أوجزت له كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذن ما بقي شيء، فهممت أن أقوم ليقوم ليذهب، ولا أسأل أحدا شيئا حتى أموت. ثم بدالي فقلت تفصيل، هو القرآن أوجزت له، لكن يريد الاستفصال بعض الاستفسارات. ويقول ثم بدالي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله تعالى عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهذا إجاب لقيام الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه إلى. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، لماذا قاموا كل الليل خوفا من أن يفوتهم وقت القيام حولا، وأمسك الله خاتمتها وهي إيش؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون قاضوا سبيلا، فقرأوا ما تيسر منه. هذه أمسكها الله في السماء سنة كاملة، فكانوا يعملون بأول سورة في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة في آخر الليل نسخ فصار تطوعا. قالت فقلت يا أم المؤمنين، قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال آخر. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بقيام الليل، واحد ينام ولا يفكر في قيام الليل، هذا يعني ما له عزم حسن. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أولا ما في كهرباء في الليل يقوم ويبحث ما يجد، إذن يقول إيه الناس الذين كان يبيت عندها أمهات المؤمنين يعدون له سواكه أي جنبه وطهره، الماء الذي يتطهر به يتوضأ به ويستنجي به هذه يكون جنبه. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم نومه لأخذ راحة البدن قليلا، وليس مستخيف، لأنه مفكر أنه بعد قليل سيقوم ويبحث عن الأشياء ويتضايق منها. فلذلك فإذا من السنة أن تستعد، بل الآن مثلا الوسائل كانت متاحة يعني سهلة على كل أحد، إذن ما تحتاج أن تعد كذا، لكن أنت نيتك تكون حسنة بأنك ستقوم في الوقت الفلاني وتتوضأ وكذا وكذا، هذه أضمرها بنفسك، لأن صلى الله عليه وسلم أضمر ذلك حينما نام، وما نام على طول يعني ميت يعني نوم الميت، ولا تتخذ بيوتكم قبورا، هذا قبر، قبر ينام فيه الجنازة وأنت بيتك مثل هذا، بل ربما بعض الناس ما يصلي في بيته شيئا كل صلاته في المسجد القبلية والبعدية والفريضة، وإذا جاء البيت قبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم من صلاتكم يعني ولا تتخذوها قبورا. فينبغي أن تكون النوافل بالدرجة الأولى كلها في البيت إلا بعض ما هي أهم عندك فتصليها مثلا في المسجد. المسجد أصلا هذا ما هو مرغب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. كل النوافل القبلية والبعدية، ولكن مثلا إذا خشيت أن تفوتك أوائل الصفوف لو تأخرت في أداء السنة في البيت ممكن هذا يكون لك عذر، وإلا فالأصل هو هذا، فالأصل أن تتخذ في بيتك النوافل كلها. لماذا؟ لأن بركة الصلاة يعود على البيت، وإلا يكون مهجور ما في بركة وما يخرج من الشيطان. ينبغي أن تتخذ بعض الصلاة النوافل في البيت سواك وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل الوقت الذي ما عنده تكبير، فيتسوف أول ما يقوم إيش يبدأ بالسواك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، وهذه إحدى فيديات وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بالاستمرار إنما كثيرا ما يعمل هذا، ولذلك دلت على معظم فعله إلا في الثامنة، يعني معناه كلها موصولة ما فيها تشهر بين الركعتين، أو كما يقول مثلا الحنفية هذا عندهم ما هو مشروع أصلا. يقولون لا بد أن يكون لركعتين من تشهد، ووصل بركعتين أكثر من ركعتين ما هو مشروع عندهم، وهذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين صلاة الليل مثلا مثلا، وصلى أربعا بتشهد واحد، وصلى تسعا بتشهدين الثامن ثم قام وجاء بركعة وقعد في التاسعة، وهذا كثيرا ما يفعله كما هو نص عائشة رضي الله تعالى عنها هنا. فيذكر الله ويحمده ويدعوه، هذا التشهد يعني، ويصلي تسعة ركعات ثم ينهض يقوم ولا يسلم ثامنة يعني، يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة وهذه الوتر، إذا أوتر بتسع، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قائد. وهذه في أواخر حياته، وهو أن صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين بعد الوتر. إذن من هنا أخذ بعض أهل العلم وهو الصواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا لبيان الجواز، هذا كان يصلي وهو جالس ركعتين بعد الوتر، فهذا هو الصواب من أقوال العلماء. ومن العلماء من يرى مثلا أن من أوتر في أول الليل واستيقظ في آخر الليل يصلي ماذا؟ يشفع وتره، يصلي ركعة واحدة حتى تشفع ما قبلها، ويصلي ثم يصلي شف شف شف وآخر وتر يعني امتثالا لهذا الأمر، وهذا ما ورد فيه نص، بل نقول إن هذا كرهه بعض السلف وهو ما ينبغي أن يكرهه لأنه ليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوتر من أول الليل واستيقظ من آخره يصلي ما يشاء، لأن صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فدل على أن الأشفاعة بعد الوتر جائزة جائزة، لكن من تيسر له أن يقوم آخر الليل فليجعل وتره آخر صلاته، وأما من صلى سبق أن صلى في أول الليل فليس عليه وتر مرة ثانية، بل يبقى وتره الأول ويصلي شفع شفع. وبعضهم يكره هذا ويقول لأن أقرأ القرآن جالسا أحب إلي من أن أصلي أشفعا بعد أن أستمر في آخر الليل، وهذا كله يعني ما هو قول ممدوح، وإنما هو يذكر ليعلم بس. قال فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن هذه أسن بالهمزة وعندك، وهنا يقول فلما فلما سن هكذا وقع في نسخته، هنا يقول فلما سن نبي الله أي كبر قال فيميه، وأسن الإنسان سن وأسن الإنسان وسن وغيره إسنانا، وأسن الإنسان سنا وغيره إسنانا إذا كبير فهو مسن، والأنثى مسنة والجمع مسان. قال الأزهري وليس معنى إسنان البقر والشاد كبارها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنية سمي. وقع في نسخة شرح النووي بلفظ فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر، قال النووي هكذا هو المعظم الأصول سن، وفي بعضها أسن، وهذا هو المشهور في اللغة يعني فلما سن. اختلفت النسخ، سن ثلاثيا هذا محل توقف، على كل حال إنما هو أسن هو المشهور كما قال النووي هنا. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، يعني مع كبر السن هكذا الإنسان يعني يضخم بدنه، والنبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها ما هو من كثرة أكل اللحم والشحم يعني ضخم جسمه، إنما هو من كثرة حمل همومات الناس، حطمه الناس قال، فلما حطمه الناس يعني كسروه، فهذا الهمومات كلها تنفخ الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه من هذا، وإلا ما هو كثير العقل حتى يحصل من ذلك، وإنما هو همومات الناس عجز من أجلها ووهى عظمه وضخم جسمه، فعند ذلك بدأ يصلي جالسا ونقص من هذه 11 ركعة إلى أسفل، لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يقوم بكلها، ذاك كان أيام شباب والشباب باقي، وكان يستطيع ويقرأ البقرة وآل عمران والنساء كلها بركعة واحدة، ويركعوا مثل ما قرأ ويسجدوا مثل ما ركع وهكذا، والتشهد طويل، فهذه كلها في آخر حياته ما كاد يستطيعها، فلذلك نقص من العدد. وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين في صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، هذا من هديه ومن خاصته، إذا عمل عملا استمر عليه. وأما أمته إن أحبت تدوم، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وهذا معناه عن قيام الليل وما قالت عن الوتر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مرض وتعب عن قيام الليل يقضيه في النهار 12 ركعة، لأنه 12 ركعة كان يصليها في الليل، ومعنى ذلك أن وتره كان في أول الليل أو تره، وهذا هو الذي تدل عليه هذه الصيغة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر أوسطه، وربما أوتر، فإذا مرض يخشى أن لا يقوم آخر الليل، ماذا يفعل؟ قبل أن ينام وتره، فإذا قام وإذا لم يقم من الليل يعني يركع 12 ركعة من النهار، هذا هو. وليس معناه أنه من فاته الوتر يصلي شفع 12 ركعة، وهذا احتج ببعضهم وليس احتجاجا صحيحا بل هو غلط. والصواب أن الوتر ورد الأمر به في سنن أبي داود، صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر نفسه، لمن فاته الوتر أمره بالقضاء، هذه واحدة في سنن أبي داود حديث صحيح. وأزيد على ذلك، لو لم يكن حديث أبي داود عمومات الأمر بقضاء الفائت يدخل في الوتر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، عن صلاة نكرة ازدياج النفي فتعم الوتر وغيره، فإذا هذا نفسه يدل على قضاء الوتر، فمن فاته الوتر لا يكتفي ب 12 ركعة بل يقضي الوتر أيضا، هذا هو الصواب. قال أوجع عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عاده أن يقرأ القرآن كله في ليلة، وما نقل عن السلف هذا يعتبر هذا من شدة شغفهم بالعبادة وشدة يعني تجاوزاتهم، ولعلهم رأوا أنه ما هو إلزام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعمل عملا ثم يخشى أن يشق على أمتي فيتركه، فحملوا هذا عدم قراءته في ليلة واحدة القرآن كله محمول على التخفيف على الأمة وليس إلزام، لكن نقول ورد إلزام في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى، حديث صحيح صحان صلى الله عليه وسلم نهى أن ختم عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، فهذا الحديث لما صح لدينا قلنا أنه لا ينبغي لشخص أن يتجاوز الثلاث بل يختم بكل ثلاث، وما نقل عن عثمان عن البخاري عن الشافعي كانوا يختمون في النهار ختمة وفي الليل ختمة، هذه كلها نقول إن هؤلاء شدة شغفهم بالعبادة حملهم على هذا، وإلا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ختم القرآن في أقل من ثلاث، لا ينبغي التجاوز لذلك. أذكر الله تعالى بأذكار أخرى، يعني إذا استطعت أن تختم في ثلاث ليال يكفيك هذا، لأن هذا هو، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا أفضل من ذلك، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، هذه كلها تدل على عدم تجاوز ذلك، ينبغي أن نتأسى به. قال في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير مضطر، قال فانطلقت إلى ابن عباس، يقول من؟ سعد بن هشام، إلى ابن عباس حدثت بحديثها فقال صدقت، ولو كنت أقربها وأدخل أو قال أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيهاني به، وهذا فيه الحرص على علو السند، هذا ما يسمى علو السند، لأن ابن عباس بالترتيب والتفصيل المذكور ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من عائشة، لكنه سمعه بواسطة، فأحب أن لو دخل عليها أن يعلو سنده فيسألها بنفسه ثم يستفيد هذا، لكنه منعه أنه لا يدخل عليها. قال قلت لو علمت أنك ما تدخل عليها ما حدثتك حديثها، عقوبة لأن هذا يراه أنه يعني ما هو أدب مع أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. الله أكبر، هذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجه الله، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجه الله، أو إيه؟ أو يلبسكم شيعا، قال أعوذ بوجه الله، قال يا محمد أما هذا فلا، هذا قضاء قضيته لا مرد له، أما بأسهم بينهم هذا سيقع ماشي. فقال هذا أهون، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر جد ما يستجيب الله له في هذا قال هذا أهون، أن لو يسلط عليها عدو من أنجام قال أبشر ما أسلط لو قام أهل الأرض كلهم على دحض الإسلام وقتل وإبادة المسلمين لن يستطيعوا كلهم. إنما في بعض النواحي في بعض القرى وفي بعض المدن وفي بعض كذا يحصل ذلك، لكن استيلاء أصحاب الكفر والشرك والنفاق على عموم المسلمين ما في، استجاب الله له في ذلك. فلما رأى ذلك قال هذا أهون، إذا لم يكن العدو يقتلهم ويسبيهم وكان السبي والقتال فيما بينهم هذا أهون. والحاصل بدأ في ذلك حتى أنه جرى بين عائشة رضي الله وعلي رضي الله عنه، ثم بعد أن انتهى من هذا جاء دور معاوية مع علي رضي الله عنه. فهذه كلها قضاه الله سبحانه وتعالى ليذيق بعضكم من بعض، اللهم استعان. فقال لها فقال له ما حدثتك بهذا، أنك يعني رآه إساءة إلى عائشة رضي الله عنه. والحديث هذا من أفراد المصنف، ومن فوائده ما تلجب له مسلم منها أنه يدل على التمثيل من الرهبانية وهو الانقطاع للعبادة لما فيها مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه يتأكد الوقوف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة والتأسي به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان مشروعية قيام الليل، ومنها ما كان عليه السلف من السؤال والبحث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به فيها، ومنها أن من أدب العالم المسؤول إذا كان هناك من هو أعلم منه أن أرشد إليه لأن الدين النصيحة، ومنها بيان فضل عائشة رضي الله عنها حيث كانت أعلم الناس بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لها بذا، ومنها ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أدبه بآداب القرآن، فكان المثل الأعلى في التخلق بالأخلاق الكريمة كما وصفه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ومنها أن ينبغي الإنسان أن يتأدب بآداب القرآن ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان أن قيام الليل كان واجبا ثم نسخ رحمة من الله تعالى ولطفا، ومن أسباب التأهب لقيام الليل في إعداد السواك والطهور، هذا هو الطهور يعني معنى ذلك أن على المسلمين أن يكون إذا نام أول الليل يعني فيكون يكون متأهبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل كذا وكذا. فهل نحن على هذا؟ الأول كانوا عندهم الماء يعوزهم أليس كذلك؟ الآن أمام بابك أو أمام غرفتك فيه بزبوز أليس كذلك؟ ولكنك تنام بدون وضوء، هذا ما ينبغي. هذا ينبغي لكل أحد أن نتأدب بهذه السنة. ويقول لك فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، هذا الفضل العظيم. معنى ذلك قال أهل العلم إن هذا ضمان لحسن الخاتمة، الإنسان ما يموت بعد هذا الدعاء وبعد هذا الوضوء إلا على إيمان، هذا أعظم مقصود لكل أحد. عندك بزبوط وافتح وتوضأ على الأقل مرة مرة إذا كنت يعني يشق عليك ثلاثة ثم بدأ ذلك. ما قال لك صلي ركعتين، لكن إن صليت على حديث بلال يعني سمعت خشيتك خشيت عليك هذا طيب، لكنه ما قال صلي ركعتين بل قال توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن، ما لك ما عليك الصلاة، إن صليت على حديث بلال طيب رفعت الوضوء وإلا منذ فلف حتى لا تشك على نفسك اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي وجهت إلى آخره ثم نم. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة على الإسلام، وهذا فضل عظيم. ينبغي أن نعمل بمثل هذه السنن التي هي صحيح البخاري صحيحين، هذه يعني عزيز هذا عظيم، فينبغي لنا ألا نهمل مثل هذا الفضل العظيم مع تيسر الأسباب. الأسباب ما شاء الله متيسرة. الآن مثلا عندك برد ولك وعندك فيه نوعان من البزابز، هذا فيه حر وهذا فيه بارد أو تخليط بينهما، إذا ما في مشقة، إلا أننا نحتاج إيش العزيمة. هذه ما هي عزيمة هؤلاء؟ الله أكبر، إن هؤلاء الذين كانوا نقرأ سيرتهم ونتكلم ونتحدث عنهم ليسوا مثلنا في العزيمة، وأما في تيسر الأسباب فنحن أفضل منهم وأعلى. فتح الله علينا كل الأسباب المتاحة لإقامة العبادة، فينبغي لنا أن نعود أنفسنا ولا ننام إلا بوضوء ودعاء وقراءة هذا الدعاء. بل بعض الناس ما يحفظ هذا الدعاء، يحفظون كلهم لازم أنا. ينبغي لكم أن تعملوا بهذه السنة من هذه الليلة إن شاء الله وغدا وبعد غد، وإن شاء الله ستكون على خير عظيم، لأن التطبيق هذا مهم جدا. القراءة وسماع الحديث هذا وإن كان مهما وأهم منه تطبيقه والعمل به. يبدأ إمام مالك رحمه الله تعالى إمام أحمد يقول إيه لما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال احتجمت وأعطيت دينارا. في وقته كان بقروش، الدينار هذا يشتري شاتين ثلاث أشياء، دينار هذا دينار، وأعطاه لذلك الحجام. قال عملا بهذا الحديث لا يمر علي حديث إلا وأنا أعمل به. الشافعي رحمه الله تعالى قال توضأ وقام وأتي ناوي من هذا الإناء فشربه قائما. قال أنا ما لهجة ما أشرب قائما إلا أنه مر علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرب توضأ وشرب وقام وشرب قائما فأنا أريد أن أعمل به. بس عمل هذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى اختفى ثلاث ليال في بيت شخص لما كان يطلبه ذاك الذي يقول خلق القرآن. قال ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اختفى ثلاث ليال في غار ثور، فلازم أن أعمل في هذه السنة بمثل هذه المناسبة. هذه كلها حرص على تطبيق السنة وعلى العمل بها، فينبغي لنا أن نكون مثله في تطبيق السنة والعمل بها، وجزاكم الله خير. وعلى ماذا بعده؟ وبسرعة متصفة على حدثنا وحدثنا محمد بن مثنى وصل عن نسل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. فهذا هو وهذه الرواية رواية هشام عن قتادة ساقها الإمام الدارمي في سننه فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الآخر قال رحمه الله تعالى إسحاق المنتظر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسألت عن الوتر وساق الحديث بقصتي وقال فيه قالت من هشام قلت بن عامر قالت نعم المرء كان عامر نعم المرء كان عامر نعم المرء كان عامر. أين خبره؟ نعم المرء على فعل وفاعل، نعم فعل من أفعال المدح هذه، والمرء هذا فاعل، نعم المرء فاعل، فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اثنين مقارني ال مثل هذا مقارني ال أو مضافين لما قارنها فنعم عقب الكرامة. فهذا رفع اسما مقترنا بأل نعم المرء، إذا هذا فعل وفاعل يكون خبر مقدم كان عامر، ونعم المرء خبر مقدم كان عامر. أصيب يوم أحد أي استشهد يوم أحد، وهذه الرواية ساقها الإمام أبو عوانة في مسنده. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع النسابوري كلاهما عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام رحمه الله قال أخبرنا معمر بن راشد عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له لمن لزرارة كان في الكوفة يعني كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتصر حديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وفيه فقال حكيم وأفله أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. هذا لابن عباس قال فقال حكيم أفلح أما إني معنى ذلك ظاهر هذه الرواية أن القائل لابن عباس لو علمت أنك لا تدخل على إلى أخيه هو حكيم أفلح لا سعد بن هشام، وهذا بعيد والظاهر أنه وهم، لأنه تقدم أن حكيما أيضا كان لا يدخل عليها حيث قال سعد لما طلب منه أن ينطلق معه إليها ما أنا بقاربها، فكيف يمكن أن ينكر على ابن عباس ذلك؟ فليتأمر إذن في الرواية فيها فيها خلل أو فيها حذف. قال رحمه الله تعالى بالسند متقع أخبرنا حدثنا سعيد بن منصور هذا الخراسان نزل مكة وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة والضعف. قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار في 11 ركعة. وبالسند المتصل قال أخبرنا وحدثنا علي بن خشرم المروزي قال حدثنا أخبرنا عيسى وهو من يونس بن أبي سعد السبيعي عن شعبة عن قتادة عن زلالة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته داوم عليه وكان إذا نام من الليل أو مريض وصلى من النهار 12 ركعة. كان قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وهذا غالب ما رأته، هذا إخبار منها، فإنه سبق عن حذيفة وغيره من الصحابة أنهم رأوه من منذ العشاء إلى الفجر صلى، لكن هذه نوادر مناسبة، وذلك أنه دعا لأمته فكرر في ذلك اليوم الدعاء وحتى انسلخ الليل. إذن هذا نادر، وعائشة ما رأت ذلك، لذلك أخبرت عن علمها ما قام ليلة كاملة في بيتها وهو حق إلا رمضان. قال رحمه الله تعالى بسند مرتضى حدثنا هارون معروف الخزاز الضرير، وهذا مروزي نزل بغداد من العشرة. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن أو حرملة بن يحيى تجيبه، قال أخبرنا بن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، هذا من صغار الصحابة، السائب بن يزيد هذا وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري هذا تابعي، أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى من لطائف هذا الإسناد أن في رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، هذا أغرب ما يكون، هذا غريب، بعضهم ينكروا وبعضهم لا، هؤلاء لقصور علمهم. ونحو ذا قد جاء 20 أثر يقول في العفية المصطلح رواية صحابي عن تابعي عن صحابي وجد في يعني في دواوين السنة نحو 20 أثر حديث موجود، ومن أنكره هذا لقصور علمه. ومن جملة ذلك في صحيح مسلم إن السائب بن يزيد صحابي فيروي عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو تابعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي، ففيه من لطائف الإسناد هذا أنه أن فيه رواية صحابي عن تابعي عن صحابي. قال ماذا هنا أيوه، ولذلك قال هنا ومنها أن في رواية صحابي عن تابعي عن صحابي وهو السائب عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه، ويدخل هذا في رواية كبار عن الصغار. وإلى هذا أشار السيوطي في أذية الحديث حيث قال وما روى الصعب عن الأتباع عن صحابة فهو الظريف للفطن، ألف فيه الحافظ الخطيب للفطن لذي الفطن، ألف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيبه، ومن أنكر هذا ليس مصيبا، يعني معناه كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر. لكن السيوطي دائما يعني أنه من حاقب الليل يعني أعتبر الحديث الضعاف. المهم مما نقل عن هذا بلغه السيوطي إلى 20 أثرا سواء صح سند أم لا. المهم إنه صح في صحيح مسلم أن صحابيا الذين أنكروا قالوا ما الغرض من أن يروي الصحابي عن التابعي عن الصحابي، ولماذا ما يروي مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقل حاجة عن الصحابي مش يدخل الواسطة هنا، فأنكروا بهذا الطريق، هذا إنكار عقلي والواقع خلافه. فقد حصل هنا أن صحابيا حدث عن تابعي عن صحابي. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال من نام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه، حزب القرآن الذي تقرأه على نفسك يسمى حزب، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، هذا فضل عظيم، إذا قرأته من النهار تؤجر مثل ما قرأته من الليل، هذه من ناحية. الناحية الثانية من أراد أن يقوم الليل ثم غلبه النوم كتب له قيام ليلة، هذا أيضا لك، إذا أنت مضاعف لك، يعني لو لم تقرأ يكتب لك ما دام أنت، لكن بشرط أن تكون ممن يقومون ليلا، ليس الذي ينام دائما ويقول إيش أنا أجي يكتب لي في النهار قيام الليل، هذا يحدث نفسه بالتراث، لا. أنت عندك سجل مفتوح، عندك ملف هناك في ديوان ملائكة، فلان يقوم كل ليل وحاصل ظروف عن منعك ليلة أو ليلة أو ما إلى ذلك، على كل حال منعك من القيام، يسجل لك ذلك في سجل قيام الليل خاصة أنك كأنك قمت الليل، وإن قرأته بما بين الفجر والظهر يسجل لك أيضا مرة ثانية كأنما قرأته من الليل. إذن هذا فضل مضاعف، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وتكريم لعباده بتضعيف حسناتهم بسبب من الأسباب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين تقبلوا ما عملوا أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاته. أحسن ما عملوا، هذه الأسلوب الأسلوب القرآني، أحسن ما قال حسن ما عملوا، قال أحسن ما عملوا. الإنسان إذا كان عنده حسنات مراتب، فيها أحسن وفيها وسط وفيها أدنى، فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن يقلبها كلها بمرتبة الأحسن. نتقبل أحسن ما عملوا، يعني معناه أن الصغار كلها تكون أحسن، أي أحسن، وهكذا قال بعض أهل العلم، ونتجاوز عن سيئاته. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. قال فكأنما قرأه من البعيد. وهذا الحديث ماذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده مشروعية اتخاذ ورد من العبادات في الليل، ينبغي للمسلم أن يكون له ورد من الليل. قال ومنها مشروعية قضائه إذا فات بنوم أو عذر من أعذى، ومنها أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فمن فعله في ذلك الوقت كان كمن فعله في الليل، والظاهر أن من فعله بعد ذلك لا يكون له ذلك، الله أعلم. الله تعالى. ومنها أن في إشارة إلى ما ورد في معنى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فسره مفسرون بهذا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحد من الآخر، فمن كان وظف على نفسه في الليل شيئا وفاته يستدركه بالنهار، ومن كان عنده ورد بالنهار يستدرك بالليل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ماذا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضهم الآخر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، من أراد أن يتذكر أن يذكر الله سبحانه وتعالى أن يتذكر الآخرة في الليل أو في النهار، إن فاته في أحدهما استدركه في الآخر. قال القاضي أي ذوي خلفة، معنى خلفة على حرف مضاف، يخلف كل منهما الآخر يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه، من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر انتهى. وهو منقول عن كثير من السلف كابن عباس وقتادة والحسن وسلمان كما ذكره السيوطي في الدر المنصور. قيل تخصيص بما قبل الزوال مع شمول الآية النهار بالكمال إشارة إلى أن مبادرة بقضاء الفوائد قبل إتيان الموت أو لأن هذا مبادر يعني أو لأن ما قارب الشيء يلقاه حكمه، فإذا فاتك شيء فبادر في أول النهار لأنك ربما لا تصيب آخر النهار تموت ويفوتك فضل هذا، فينبغي مبادرة باستدراك ما فات في الليل لمن كان له ورد، وهذا كل من كان له ورد، فمن لم يكن له ورد فلا يعني حظ له في مثل هذه الفضائل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا ربنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.